وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحن نعيش شهر الله المحرم، وهذا الشهر رغب الشرع الصيام فيه، والصيام فيه من أحب الأشهر إلى الله عز وجل، ويصام بعامة، ورغب النبي صلى الله عليه وسلم في يومين منه، رغب في التاسع والعاشر، وهو الذي يسمى تاسعاء وعاشوراء. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة وجد يهود يصومون، فسأل عن صيامهم فقالوا هذا اليوم الذي نجى الله فيه موسى من فرعون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم، فصام الشهر وأمر بأن ينادى في المسلمين أن يصوموه، وأمر من أكل أو شرب أن يمسك. وفي هذا إشارة واضحة والدلالة قوية على أن من نوى أو من تلبس بصيام واجب فنسي لجهل أو نسيان فأكل أو شرب فيتم صومه وصومه صحيح. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى من أكل أو شرب أن يتم صومه، وكان هذا الصيام واجبا. والذي يبدو والله تعالى أعلم أن الوجوب كان لمدة سنتين أو ثلاث، لأن الله لما أنزل قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، قال غير واحد من السلف نسخ صيام رمضان كل صيام واجب قبله، ثم رغب النبي صلى الله عليه وسلم في صيامه، فكان صيام عاشوراء واجبا ثم أصبح مسنونا. والترغيب الذي ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام عاشوراء كفرت له ذنوب سنة ماضية، بخلاف يوم عرفة، فإن يوم عرفة صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنة ماضية وسنة لاحقة. وسئل ابن الجوزي ما هو سر تكفير عرفة لسنة ماضية وسنة لاحقة وأن يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية، فقال على البديهة وعلى الفور، وكان من آحاد الناس في الذكاء رحمه الله، قال يوم عرفة يوم محمدي ويوم عاشوراء يوم موسوي، فلما كان محمد أفضل صلى الله عليه وسلم من غيره من سائر إخوانه الأنبياء كان تكفير اليوم الذي أتم الله عليه فيه النعمة أفضل، فاليوم الذي أتم الله علينا فيه النعمة يوم عرفة. فيوم عاشوراء الصيام فيه مسنون، والنبي صلى الله عليه وسلم في العام الذي توفي فيه قال لئن أحياني الله إلى قابل لأصومن يوما قبله، وفي رواية بعده، ولكن رواية بعده رواية لم تثبت على قواعد أهل الصنعة الحديثية. فتمام الصيام أن تصوم يوما قبله ويوما بعده، استشكل بعض الإخوة لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم وأخر قوله، لأن أحيانا له إلى قابل، وكان قد عرف بالصيام عند أول قدومه. فكان الجواب فيما يظهر لي أن مخالفة اليهود والنصارى نصية، فلما أوحى الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بصيام التاسع، وكان ذلك في أواخر حياته، بين للمسلمين أن الله عز وجل لو أحياه لصام يوما قبله، فمن صام اليوم العاشر فقط أخذ ونال الأجر، والأحسن أن تصوم يوما قبله، وأما أن تصوم يوما بعده فهذا مما لم يثبت والله تعالى أعلم. فيوم عاشوراء هو اليوم الاثنين، يوم الاثنين القادم، فالأحسن أن نصوم الأحد وهو العاشوراء، وأن نصوم الاثنين وهو عاشوراء. وهذه ذكرى أحببت أن أذكر إخواني وأحبائي بها لنكون إن شاء الله تعالى على بينة من أمرنا. أجيب على الأسئلة. شيخنا بارك الله فيك، الدولة الإسلامية سيطرت على المساجد في الموصل، فهل يجوز عدم الذهاب إلى أداء الجمعة والجماعة؟ من ذهب إلى الجمعة والجماعة وغلب على ظنه أنه سيقتل أو أنه سيتضرر فله أن يمتنع. ضربت إقامة جبرية على الإمام أحمد وغيره، وهذا معروف في كتب التراجم، وكانوا لا يذهبون. أحمد في فترة من فترات الفتنة، فتنة خلق القرآن التي مرت به، كان يصلي الجمعة في بيته، فمن تضرر فله أن يصلي في بيته، ولسيما الجمع بين الصلاتين في المطر. في حديث أبي قتادة في صحيح مسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن أن ينادي ويقول ألا إن الصلاة في الرحال، فيجوز التخلف عن الجمعة بعذر الخوف وبعذر المطر وبعذر المرض، وكما أن المرأة تتخلف بعذر أن الولاية ناقصة في حقها، وكذلك العبد الولاية ناقصة في حقه، فالعبد ليس عليه جمعة والمرأة ليس عليها جمعة. ولا أدري كيف هؤلاء يعني يسمون أنفسهم دولة إسلامية وهم يمنعون الناس من الصلاة في يوم الجمعة. إلى الله المشتكى. نحن نعيش في زمن الرويضة، نعيش في زمن يكذب فيه الصادق ويصدق فيه الكاذب، يخون فيه الأمين ويؤتمن فيه الخائن، ونسأل الله عز وجل السلامة من الفتن. الناس كثيرا يقولون داعش وإيش أخبار داعش، وأنا أقول بين المازح والجاد، أقول سلوا أبرهة الحبشي، فخبر داعش عند أبرهة الحبشي. لا تستطيع الروافض أن تنال من بلاد الحرمين بيد رافضة، فلا بد أن يصنعوا قوة تنسب للسنة لتنال من بلاد الحرمين. وأسأل الله عز وجل أن يحفظ بلاد المسلمين جميعا. نحن مقبلون على فتنة، والإعلام يزركش ويزخرف ويزين، فإياك وهذه الزخرفة، فإنها من تزيين الشياطين. واليوم الإعلام عنده قوة تدميرية أشد من قوة الجيوش. ويا طلبة العلم، أنا أقول لكم وبوضوح وصراحة فائقة، لا يوجد إعلام إسلامي البتة، وجميع المحطات التي تتكلم بالإسلام في أوقات الصعبة تنادي وتكرر كلام الإعلام العالمي وتنساق مع الإعلام العالمي، ولا يستطيعون أن يصوغوا خبرا صحيحا بطريقة شرعية يعني ينجوا المعتصمين بالكتاب والسنة. فلا تغرك كثرة الهالكين، ولا تستوحش من قلة السالكين، واحرص. ثورات التي رأيناها حذرنا منها، وجاءني بعض أحبائي وإخواني مشفقا علي يقول خفف على نفسك، فلعلك في يوم الأيام تخاطب ولا يوجد أمامك أحد. قلت أنا لا أسوق على نغمة ما يطلبه المستمعون، ولا أرغب أن يكثر مستمعي، أنا ليس هذا أمري. من كان هذا همه وقع في الفتنة. بعض الدعاة جلسوا فيما بينهم حديثهم فيما بينهم أنا يستمع لي كذا 100,000 وأنا يستمع لي كذا 100 مليون، ولذا أنا لازم إن تكلمت مع النساء لا أنكر على التبرج، وإن جلست مع التجار لا أنكر على الربا. يعني النغمة نغمة تكثير سواد الإنسان، والنغمة نغمة أنا وليست نغمة الحرص على الشرع والغير على أحكام الشرع. الثورات التي حصلت لم تبدو للآن ثمرة إلا ثمرة اليمن، ثورة اليمن، وعلمنا ماذا جرى في اليمن، علمنا ماذا جرى في اليمن. ومصر أسأل الله أن يحفظها، أسأل الله أن يحفظ مصر وأن يحفظ تونس وأن يحفظ الجزائر وأن يحفظ جميع البلاد التي جرى فيها. العراق علمنا ماذا جرى، ولا أدري ماذا ننتظر، ولا أدري هل يوجد جرأة عند من تكلم في هذه الفتن وزينها أن يتقي الله وأن يقول للناس يا جماعة أنا أخطأت وأتوب إلى الله وأستغفره. هل نجد هذا عند السلف، عند من ينتسبون للسلفيين ولا نتكلم عن غيرهم؟ هل هم جرأة أن يبينوا وأن يقولوا أن هذه الدماء التي سالت من قبل مئات ألوف وقد تزيد من الشباب، وبعض الشباب بلا شك لم يذهب إلى، لأن الشيخ فلان السلفي والشيخ علان السلفي أفتوا، لولا أنهم أفتوا ما ذهب. هل هؤلاء لهم الواجب عليهم أن يتوبوا، والواجب عليهم أن يعلنوا توبتهم؟ وأما طرق الساسة وطرق التمييع وطرق التزيين والزخرفة والتمطيط في الأقوال وتزيين العبارات والخروج بعمارات منمقة، فهذا لا ينفعهم لا في دنيا ولا في آخرة. هذا الأسلوب، هذه الطريقة لا تنفع عند الله عز وجل. وإلى الله المشتكى، من مات يوم الجمعة عصب من فتنة الدجال. الحديث حسن، حسنه الإمام العراقي وشيخنا الألباني وجمع من أهل العلم. من مات يوم الجمعة فقد وقي من عذاب القبر. الحديث حسن والله تعالى أعلم. هل يجوز السعي أولا سعي الحج وتأخير طواف الإفاضة لآخر الأيام ليطوف الحاج بنية طواف الإفاضة والوداع معا ثم السفر؟ طواف الإفاضة واجب وركن، وطواف الوداع تعظيم البيت، وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ورخص فيه، ورخص في تركه للمرأة الحائض والنفساء، ولم يذكر بدلا في حق من تركه، والجمع بينهما مشروع عند جماعة من أهل العلم، وهذا الذي يسمى عند الفقهاء التداخل. تطوف 7 أشواط بتداخل بنيتين، نية طواف الإفاضة ونية طواف الوداع، والمراد من طواف الوداع تعظيم البيت. وصح عن عطاء أنه كان في اليوم التروية إن ترك مكة وذهب إلى منى كان يودع، كان يطوف تعظيم البيت، فالتعظيم حصل. كل عبادة الشرع أرادها لمعنى فحصل المعنى فالتداخل فيها جائز، مثل تحية المسجد، الشرع أراد من تحية المسجد تعظيم المسجد، ولذا لو دخلت وهم يصلون فرض الفجر فأنت لا تقضي سنة الفجر، لأن تعظيم البيت حصل بصلاة الركعتين وهكذا. لكن يبقى، هل يجوز أن نسعى حتى لما نؤخر الطواف؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم لقد سعيت قبل أن أطوف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج. ووقع خلاف، هل هذه الزيادة في الحديث هل هي شذوذ أم زيادة ثقة؟ والذي عليه غير واحد من المحدثين أنها زيادة ثقة، وبالتالي من تلبس بالسعي قبل الطواف فحينئذ لا حرج عليه. وأما تأخير الطواف الوداع فقد صحح جمع من أهل العلم حديثا عند أبي داود، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمسيتم ولم تطوفوا بالبيت فقد عدتم حرما، فقد عدتم حرما مثل قبل أن تطوفوا به. ولذا يفتي عروة بن الزبير والإمام ابن القيم وشيخ الإسلام وشيخنا الألباني يفتون أن من أذن عليه المغرب في اليوم العاشر ولم يطف طواف الإفاضة فالواجب عليه أن يرجع إلى إحرامه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمسيتم ولم تطوفوا بالبيت فقد عدتم حرما يعني تخرج يعني تخلع ملابس وإن كنت قد رميت وقد ذبحت المهم أن تطوف فمن أخر طواف الإفاضة إلى طواف الوداع ماذا عليه أن يرجع إلى ملابس الإحرام والله تعالى أعلم عليه أن يرجع إلى ملابس الإحرام رجل عمل حادثا في باص ركاب في 20 شخصا وماتوا جميعا هل يصوم عن الحادثة أم يصوم شهرين عن كل شخص هذا أيضا باب من أبواب التداخل من قتل أكثر من واحد هنالك مسألة فيها إجماع ومسألة فيها خلاف المسألة المجمع عليها عند العلماء أن من قتل أكثر من شخص فتعددت أسباب القتل فلكل مقتول دية وواجب عليه كفارة بأن يصوم عن كل واحد شهرين متتابعين يصوم من قتل فلو إنسان قتل دهس ثم وهو يصيد قتل آخر خطأ فتعدد سبب القتل فعلى من دهسه صيام شهرين متتابعين كفارة في حق الله ودية لأولياء الدم وعلى من قتله بسبب الصيد كفارة في حق الله عز وجل فهذا يصوم عنه شهرين وهذا شهرين وهذه مسألة مجمع عليها المسألة المختلف فيها لو قتل أكثر من شخص بسبب واحد مثل المسألة التي يسأل عنها الأخ أخونا سائق باص أخطأ فقتل 20 واحد طب اليوم يمكن الواحد يكون سائق باخر ويقتل 400 واحد 500 واحد أو سائق طائرة ويكون معه 300 شخص وأنا دائما أقول أن من سمات النص الشرعي العمل كل فتوى كل فهم لأي نص لا يمكن العمل به فهذا الفهم دخيل وليس بأصيل وخطأ وليس بسديد ليس بصحيح يعني واحد نقول له صم 800 شهر مثلا أو 600 شهر يعني حياته سيصوم حياته كلها بل لعله يموت ولم إذا لعله يموت ولم يكمل الصيام الذي أراه من قولي العلماء أن صيام إن اتحد السبب فصيام شهرين يكفيه إن شاء الله تعالى فهذا الذي قتل 20 بسبب حادث واحد يكفيه صيام شهرين والله تعالى أعلم أخ من مصر يقول مات رجل وكان في حياته قد قسم بعض أملاكه على أولاده وترك بعض أملاكه دون تقسيم وكتب بها وصية لورثته فلو تراضى الورثة على ما أعطاهم أبوهم في حياته وتقاسموا ما تركه أبوهم بعد موته كما في كتاب الله فهل يجوز ذلك مع العلم أنه نحل الذكور ولم ينحل الإناث في حياته هذه الآفة الكبيرة التي تعاني منها النساء والتي بسببها وبسبب الظلم والجهل في دين الله عز وجل تردد الأبواق والإعلام الغربي والمفاهيم الشرعية المشوهة في نفوس الناس وفي عقول الناس يرددون أن الإسلام ظلم المرأة المرأة الغربية لو تعلم حقيقة الإسلام لأسلمت ولعلمت علم اليقين أنه ما أنصفها أحد إلا الإسلام المرأة الغربية يتاجر في بدنها وهي سلعة من السلع تؤخذ نضارة شبابها وتستخدم في الشهوات وفي وسائل الإعلام ثم ترمى لما تكبر ولا تجد من يملأ عواطفها إحنا عندنا الآن مثلا طلبة علم ومشتهر عندنا عبارة وهذه العبارة ليست من دين الله بل هي ظلم على شرع الله نحن عندنا عبارة الآن ولعل بعضكم يعني يذهل ويستغرب جدا لما يسمع الكلام عندنا قناعة أن المرأة ترث نصف الرجل وهذا افتراء وكذب ودجل وليس له في دين الله نصيب. هذا كلام كذب، ليس بدين الله. المرأة ترث نصف الرجل، هذا خطأ، ليس هذا بصحيح أبدا. ممكن المرأة ترث أضعاف أضعاف الرجال، يعني مثلا رجل مات وله ابنة وعشرون أخ فقط، كم ترث الابنة؟ نصف، نصف القرآن. والعشرون أخ كم يرثون؟ إذا كان له أبوين فالأبوين لكل منهما سدس، والباقي للأولاد. كم أصبح الآن النسبة بين المرأة بين البنت والإخوة؟ طب لو كان له ابنتان وله عشرين أخ، الابنتان الثلثين والأبوين لكل واحد السدس، والعشرين يأخذون الباقي. يعني كم نسبة البنت مع الأخوة؟ المرأة البنت فقط، من مات وترك ذكورا وإناثا فالبنت يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فقط، جاءت هذا السياق. فنحن ذهبنا إيش نقول؟ ذهبنا نقول المرأة ترث نصف الرجل. إخوانا، الصورة التي المرأة ترث فيها نصف الرجل صورة مقيدة، صورة مقيدة. وهذا الإطلاق ليس من دين الله، هذا الإطلاق المرأة ترث نصف الرجل ليس من دين الله. الله يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فكيف وقد مارس المسلمون ظلما على المرأة للأسف، فتركوا ميراثها وحرموها من الميراث، فهذا من الظلم. أولا، الرجل الذي يقسم بعض أملاكه في حياته الواجب عليه أن يعطي الذكر كالأنثى، لحديث النعمان بن بشير، لحديث النعمان بن بشير وهو في الصحيحين، لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني قد نحلت إحدى أولادي نحلة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنحلت سائر أولادك مثلها؟ ما قال، قال أولادك، والولد يشمل الذكر والأنثى، يشمل الذكر والأنثى. فمن أعطى في الحياة يعطي الأولاد الذكور والإناث بالسوية، يعطي بالسوية. ثم لا وصية لوارث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ترك شيئا آخر لما يموت ما في داعي الوصية، يوصي أن نفذوا حكم الله عز وجل ولا وصية لوارث. فحينئذ يحصر أولا الميراث، ثم يحصر الورثة، وتوزع الميراث على الورثة بما ثبت في النصوص الشرعية في كتاب ربنا وفي حديث نبينا صلى الله عليه وسلم. أما أن يعني يوصي ب والله لا تعطوا الذكور لإناث أو ما شابه، فهذه الوصية لا يلتفت إليها البتة. أخ يقول: رأيتك في المنام، رأيتك أننا ننتظر الصلاة ونتهيا لها، ثم قدمت علينا يا شيخ وأنت تبحث عن ابن لك أو تسأل عنه، وكنا نقف فوق المتوضأ فعمدت أنا إلى فتحة كانت في سقف المتوضأ ورفعت عنها غطاء كان عليها ونظرنا في الأسفل، فسمعنا أو شعرنا بصوت إنسان يتوضأ، ثم ظهر الشاب قد أنهى وضوءه وملامح وجهه غير واضحة غير أنه تبدو عليه أثار الصلاح والتقوى، فتبسمت يا شيخ وقلت: هو قد بان أو كلمة نحوها. ثم صعد الشاب إلى الأعلى وسلم عليك وقبل رأسك ويدك، وقد بدأ على صنعه هذا البر والتوقير. هذا ما رأيت يا شيخنا في منامي. لو قصصت علي هذه الرؤية قديما لقلت لعلي أنتظر الولد، أما الآن فأولادي بنات أفكاري من تلاميذي وكتبي، فهؤلاء أولادي، وأسأل الله أن يحفظ للجميع ما أولادهم، وأسأل الله رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم من المقبولين عنده سبحانه وتعالى. هذه بعض الأخوات تسأل عن طبعات كتب في الهند وأجبتها على الجوال. العلماء يقولون إن الصبي والمجنون والساهي داخلون في خطاب التكليف، ألا يستلزم قولهم هذا أنهم مطالبون بقضاء ما فات من العبادات حال زوال هذه الموانع؟ ينظر في كل مسألة على حدة على حسب ما ورد فيها من النصوص. قضاء العبادات، العبادات قسمان: عبادات مطلقة، عبادات مقيدة. المطلقة الذي لم يضع له الشارع حدا في الأول والآخر كالحج والمقيد الذي وضع له الشارع حدا من الأول والآخر في الصلاة. وقد سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت ولم تحج فهل لي أن أحج عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقضي فإن دين الله أحق بالقضاء. ذهب جماهير الفقهاء إلى أن الصلاة كالحج وأن من مات عليه الصلاة ولم يصليها أو فاتته صلوات حياته فالواجب عليه القضاء، وهذا الكلام ليس بصحيح بسبب أن الصلاة لها حدان، والعبادة التي لها حدان في الأول والآخر إن فاتت فإنما تقضى بأمر جديد، وأما مطلق العبادة التي لم تحد بحد إن فاتت فتؤدى ولا تحتاج إلى أمر جديد. ودل على ذلك عرف الشارع في الاستخدام، عرف الشارع في التشريع، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فإذا أراد الشارع القضاء أتى بنص. فقياس الحج وهي عبادة مطلقة على الصلاة وهي عبادة ليست مطلقة قياس مع الفارق، والله تعالى أعلم. هل الأمر المطلق يفيد الوجوب أم الاستحباب؟ الأصل في الأمر أنه يفيد الوجوب، ولا ننتقل من الوجوب إلى الاستحباب إلا بقرينة، لأن الحكم الشرعي لا يؤخذ من نص وإنما يؤخذ من سائر النصوص، وينظر في عرف الشارع في استخدام طريقة الأمر. فمثلا الأمر الوارد بعد من؟ بعد حذر، فحكمه كحكمه ما قبل الحذر. مثلا بعض الناس تستشكل فإذا حللتم فاصطادوا، فإذا تطهرنا أي النساء فأتوهن من حيث أمركم الله، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. إيش حكم الانتشار في الأرض بعد انتهاء صلاة الجمعة؟ بعض الناس ما يفهم، يقول الله بيقول فانتشروا وأنتم تقولون الأمر وارد، الأمر الأصل فيه إيش؟ الوجوب. طب أنا أريد أبقى في المسجد للعصر، هل أنا آثم؟ إيش نقول له؟ نقول له عرف الشارع أنه إن منع ثم جاء أمر وقبله منع فحكم الأمر كحكمه ما قبل المنع. إيش حكم الانتشار في الأرض قبل الجمعة؟ إباحة. فإذا فانتشروا في الأرض حكمه الإباحة. إيش حكم الصيد؟ الإباحة. هل يلزم كل من تحلل من إحرام من حج أو عمرة أن يبحث عن صيد؟ لا يلزم. فقوله تعالى في أوائل المائدة فإذا حللتم فاصطادوا فهذا ليس الوجوب، وهكذا. فهذه قرائن، فالقرائن أحيانا تعرف أمرنا النبي ولم يعزم علينا، هذا قرينة لفظية. أحيانا القرينة تكون من عرف الشارع في الاستخدام، أحيانا تكون القرينة أنها من باب الأمر، يكون أمر استرشاد وليس أمر وجوب. أحيانا يكون الأمر أمر تقريع، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، هذا تهديد. ما يقول الرجل الله بقوله اعملوا ما شئتم رح يزني ويسرق ويعمل كبائر، ليش تعمل؟ قال الله بقول اعملوا ما شئتم، هذا اعملوا ما شئتم أمر تهديد، الله يهدد. مثل قوله تعالى ذق إنك أنت العليم الكريم، هذا أمر إهانة. فالعرف الشارع في الاستخدام يعرف من خلال السياق والسباق ومعرفة العربية ومعرفة عرف الشارع والنظر في القرائن، هذه كلها قرائن تنقل الواجب إلى المسنون أو إلى المباح، وتنقل الحرام إلى المكروه وما شابه. القرينة التي تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب أو الإباحة هل لابد أن تكون مساوية أو أعلى من المصروف؟ لا، لا يشترط، بل هنالك قرائن خفية العلماء ينازعون فيها على وجه لا يحسن هذا إلا يعني صاحب الفهم والذي يعرف الشرع ومقاصد الشرع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل الزيت والدهنون. لو أن رجلا ما أكل زيتا ولا دهن به آثم، هذا أمر إرشاد وليس أمر تشريع. هذا الأمر أمر إرشاد، الشرع يرشدك أن تأكل الزيت وأن تدهن به. وما أهنى ذاك الشخص الذي يعيش في حياته ببركة الشرع، يشعر أن الشرع إخواني والله الذي لا إله إلا هو، أن الله ما شرع لنا شيئا إلا ولنا فيه مصلحة، وأن الله الذي نظم حياتنا وتدخل في تنظيم حياتنا من أجل، وهي أكبر منة لله علينا. كيف تأكل، كيف تشرب، كيف تنام، متى تنام، هذا كلها منن من الله علينا، ونحن نشعر أنها قيود تفقدنا حريتنا. الشرع أراد منا أن نأخذ شهوتنا وأن نأخذ متعتنا وأن نتلذذ في دنيانا، لكن على وجه ما فيه اعتداء على غيرنا، وعلى وجه يرضى عليه فيه ربنا، ونكون عبيد لله ولا نكون والعياذ بالله من جند الشيطان. فهنالك قرائن تحتاج لدقة والله تعالى أعلم. هل المعتبر في بداية الأشهر القمرية غير رمضان وشوال وذي الحجة توحيد الرؤية؟ الجواب نعم بلا شك. الأصل أن تكون الأمة بتمامها وكمالها يوحدون رؤيتهم للهلال. طبعا إخواننا توحيد الأمة سهل ولا صعب؟ الأصل فيه توحيد الأمة. نحن أمة وحدة على توحيد، نحن أمة وحدة على سنة. لذا شعار الناجين، وأرجو أن تتأملوا إخواني أحبائي، الناجون ما اسمهم؟ أهل سنة وجماعة. الناجون عند الله هم أهل سنة وجماعة. شو يعني أهل سنة؟ يعني أهل البدعة. البدعة لا تجمع، لا يمكن أهل البدع أو أن تجمع البدعة الأمة، لا يمكن. والناجون أيضا أهل جماعة. إيش معنى أهل جماعة؟ أي إنهم ليسوا أهل فرقة، وهذا في كل شيء. فنحن أمة ننادي بالوحدة، لكن الوحدة على توحيد، على توحيد وسنة، لا نريد وحدة. نحن لا ننادي بتوحيد الكلمة، ولكننا ننادي بكلمة التوحيد. لا ننادي بتوحيد الكلمة، لكننا ننادي بإيش؟ بكلمة التوحيد. فكلمة التوحيد هي التي توحدنا، ومن غير كلمة التوحيد لا يمكن أن نتحد. البعث أرادوا يجمعونا خلال سنوات قليلة، صار بعث عراقي وبعث سوري، لهؤلاء أتباع لهؤلاء أتباع، وأصبح بينهم من المنابذة والمحاربة ما الله به عليم. لا يمكن أن نجتمع إلا على كتاب وسنة، وهذا يجمعنا على كل شيء، يجمعنا في توقيتنا، يجمعنا في إلى آخره. لكن في هنالك عوائق تخول دون الوحدة، ومن أهم العوائق أن أفهام المسلمين أفهام مختلفة. انتبه، بارك الله لي ولك في الكتاب والسنة، إذا أردنا أن نوحد الأمة لابد أولا أن نوحد أفهامها، وأن تعود الأمة لتعظم التوحيد وتعظم الكتاب وتعظم السنة. فهذه أول طريقة عملية لتوحيد الأمة. فإذا لم تتحد أفهامها لا يمكن أن تتحد أبدانها، لا يمكن أن تتحد دولها. اليوم في منطقة صغيرة في حارة من الحارات مسجدين، في صلاة عيد لكل مسجد مصلى، أن للأمة أن تتحد. الهيلمان حب الذات يمنع أئمة المساجد أن يجتمعوا، فكيف الدول؟ طب تخيل لو دولتين اجتمعوا، أول شيء ملك من الملكين بده يروح، وبعدين ولي عهد، وبعدين عد الوزارات، وعد وكلاء الوزراء، وعد مدري إيش. طب مسجدين اثنين أئمة، كل منهما رأس في حيه، فأنا لدول تجتمع. فإذا الأمة ما شعرت بأهمية الوحدة، وما اتحدت مفاهيمها، وما اتحدت مهمتها، فحينئذ الأمة لا تتحد، لأن بلا شك الأصل في الأمة الاتحاد، والله تعالى أعلم. هل يثاب العبد على العمل المتعدي نفعه وإن لم يستحضر النية؟ إذا حضر الإخلاص في هذا العمل وإن لم تحضر نية النفع حصل الأجر إن شاء الله. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدال على الخير كفاعله، والله تعالى أعلم. شيخنا بارك الله فيك، امرأة وضعت غطاء الوجه حديثا بعد عناء وهي تستمع لك الآن، فنرجو منك النصيحة لها، أحسن الله إليك. نصيحتي لكل أخواتي أن يستقمن على أمر الله عز وجل، وأن يرفعن شعار العفة، وكما قال الله عز وجل يا أيها النبي قل لنسائك قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. فالمرأة إن مشت في الطريق فتعرف تعرف بعفتها وتعرف بطهرها وتعرف باستقامتها والتزامها بأمر الله عز وجل. وأنصح أختي بعد أن أبارك لها في التزامها أنصحها أن تثبت وأن تصاحب الأخوات مؤمنات، فالوحشة تزول والغربة تقل، والإنسان ضعيف بنفسه قوي بمن هو مثله من إخوانه، والله تعالى أعلم. يتناقل كثير من الناس عبر وسائل الاتصالات بالأخص يوم الجمعة عبارة الجمعة مباركة، جعل الجمعة عيدا والمباركة فيها، ليس هذا من هدي السلف، ولم نرد ولم يثبت شيء من هذا عمن قبلنا. وبركة الجمعة عندنا أن نأتي مبكرين وأن نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ليكون ذلك بمثابة المقدمات لنيل بركة دعوة الجمعة التي تكون في آخر النهار، الساعة التي يستجيب الله تعالى لها فينا. اليهود، تأمل معي تأمل معي تأمل ماذا سأقول، اليهود والنصارى حرفوا تحريف تنزيل، نحن لا نستطيع أن نحرف تحريف تنزيل، لأن الله الذي تكفل بالقرآن، فنحن حرفنا حتى تحريف تأويل. تحريف المسلمين لكتابهم تحريف تأويل، تحريف اليهود والنصارى تحريف تنزيل. نحن يوم الجمعة لا نستطيع أن نغير، الله أكرمنا بالجمعة اليهود السبت النصارى الأحد، لكن أعمالنا في اليوم الذي خصنا الله به صار مثل تحريف التأويل، أصبحنا يوم الجمعة مثل النصارى مثل اليهود. يوم الجمعة يوم شمات هواء ويوم طبائف ويوم شهوات، وليس للعبادة فيه نصيب، فصار حالا حال اليهود النصارى مثل تحريف التنزيل وتحريف التأويل. يعني نحن فرغنا يوم الجمعة من الأشياء التي رغب الشرع فيها، وأصبحنا نمارس اليوم الذي خصنا الله به في العبادة نمارسه كما يمارس اليهود والنصارى أيام العطل التي عندهم. وإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. حكم استعمال الأنترنت اللاسلكي من الجيران دون علمهم لا يجوز، لأنه من المعلوم اليوم في أعراف الناس أن الأنترنت يعني لك فيه خاصية، إذا جاءك وأنت لا تتقصد فدخل عليك فاستفدت منه لا أرى في هذا حرج، أما أن تتقصد أن تأخذ ما هو معروف في أعراف الناس بأنه ملك لقوم معينين من الجيران أو غيرهم فليس لك أن تتعدى عليهم، ولا سيما قد يصحب ذلك ضرر عندهم، ولو كان هذا الضرر ما يسمى أن يكون هذا الاستخدام بطيئا، فقد يبطئ استخدامك للنت عند جيرانك سرعة هذا الأمر. أرجو عند قراءة السؤال ألا تسرع، جزاك ربي خيرا. طيب، أنا معلمة طلبت التقاعد وتم ذلك، كان يخصب من راتبي 25 شيكل، هذا مثلا من فلسطين المحتلة، أسأل الله أن يعيدها لحضرة الإسلام والمسلمين. بعد التقاعد ردوا المبلغ مضروبا بثلاث، يعني 5,000 خصم العمل، أعيد خمس أخذوا 5,000 وأعيد 15,000، وهذا يسمى تكافل. هل هذا حلال أم حرام؟ هذا ليس فقط في فلسطين، في كثير من البلاد الذي يعمل يخصم منه ثم يضاف له بمقدار ما خصم ثم يشغل. الذي خصم من راتب الموظف هو له، والذي وضع له هو له، والذي شغل فالحلال له والحرام الواجب عليه أن يتخلص منه. فإذا ما علم يغلب الظن، يصنع على أغلب ظنه ويتفقد نفسه بالصدقة. اليوم في نظام الضمان والتقاعد يخصم من راتب الإنسان ويوضع له بمقدار ما خصم ثم يشغل المجموعين، الذي اقتطع والذي وضع. فالذي اقتطع والذي وضع لك، والذي يشغل يشغل بحلال أرباحه لك، ويشغل بحرام فالأرباح الواجب عليك أن تتخلص منها. وغالبا يكون التشغيل ممزوجا بين حلال وحرام، فالحلال لك والحرام تخرج منه، والله تعالى أعلم. طيب نرجع لإخواننا. أخ يقول من الجزائر أبو ماريا: هل أترك ابنتي تدرس في المدارس المختلطة، وهل هنالك سن معين على توقيفها؟ والله نحن في حيرة. الواجب أن نحول بين الذكور والإناث، وبعض إخواننا في هذا المسجد رئيس قسم اللغات في جامعة البتراء أهداني كتابا ترجمه لعلم من أعلام التربية في بريطانيا، يقرر فيه أن الدراسة المختلطة فاشلة ولا تأتي بثمارها، وهذا يعمل به في بعض المدارس في بريطانيا الآن. فلا أدري هل يمكن نحن يعني نصل لهذا. وأظن في جامعة الطفيلة لما جرت المشاكل ما جعلوا للبنات أيام وللذكور أيام. فالدراسة الاختلاط حرام، يختلط الرجل الذكر بالأنثى متى ميز عرف العورة وانطبعت الصورة في ذهنه، فالواجب حينئذ على المميز الواجب عليه أن نحجبه وأن نبعده عن النساء، فالاختلاط حرام. والآية ظاهرة في القصص وذكرتها أكثر من مرة، بنات الرجل الصالح لما وردنا الماء فرأينا موسى قال لهن ما خطبكن، قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. حتى اختلاط الرجال على مع النساء في سقي الماء ممنوع، نختلط نسقي حتى الرجال يذهبون، وما خرجنا إلا لأن أبانا شيخ كبير، ما خرجنا إلا لأن أبانا شيخ كبير. ومصائب الأمة اليوم في الاختلاط وفي ترويج الشهوات، وأصبحت الإعلام يؤجج الشهوات، والإنسان يفقد عقله ويفقد بصيرته ويفقد دينه من وراء هذه الشهوات، وإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل يجوز أن تركب مع أصحاب السيارات والحافلات التي مصدرها من الربا؟ نعم، أنت غير مسؤول، أن هذه السيارة ممن الإثم ليس عليك. الشافعي يقول الإيجار بيع، فكما أنك تشتري أغراض الطعام والشراب والخبز من بقالات ومحال أخذت من الربا، فما دمت اشتريته حلالا فلا حرج في ذلك. رجل طلب منه شاهدان أن يشهد ولم ير الحادث، ولكن نثق في الشهادة. هذا إخبار على خلاف الواقع. أن تشهد تقول أشهد أني رأيت، فلا يجوز لك أن تشهد إلا على مثل الشمس. أما أن تشهد على شيء أنت لم تره فهذا زور وهذا حرام، والله تعالى أعلم. هل يحرك الماء الذي يقرأ فيه عند الرقية لكي تختلط القراءة بالماء؟ لست بحاجة لأن نقرأ الماء أصلا. الحديث الذي ورد في القراءة على الماء عند أبي داود وإسناده منقطع ضعيف، وإذا جاز نقرأ الماء. واحد الآن خزان المياه الذي يوزع على مرج الحمام خلفنا يقرأ خزان الماء وخلاص، وحتى كل الأمة تشرب ماء مقروءا عليه. فالعبرة بالشفاء أن تضع يدك على مكان الداء وأن تقرأ، ولست بحاجة لا لزيت مقروء عليه ولا لماء مقروء عليه. فلم يرد شيء في هذا في صحيح السنة. وهذا الذي كان يفتي به شيخنا الألباني رحمه الله تعالى. هل يجوز الرقية في الماء الساخن؟ سبق الجواب، سبق الجواب. هل صلاة ركعتين بعد العصر تكون مباشرة بعد السلام؟ تكون صلاة الركعتين ما لم تغرب الشمس، ما لم تصفر الشمس، ما لم تسقط الشمس. هل القبعة الإفرنجية لا تجوز؟ القبعة الإفرنجية أول ما ظهرت وقامت جمعية لترويجها في مصر، وأنفقت عليها من الأموال ومن الدعاية والإعلام ما الله به عليم. والشيخ محب الدين الخطيب في مجلته الفتح استكتب العلماء في حكم لبس القبعة، وكان في ذاك الوقت أن هذه القبعة لا يلبسها إلا الكفار، بل أفتى بعض علماء الهند أن من لبس قبعة الكفار هو كافر. نحن أحيانا نحكم على الكفار على الكفر بالظاهر. لو رأينا رجلا الآن يلبس لباس خوري، لباس كتابي، ايش نحكم عليه؟ قل أنه هذا خوري كافر ولا نسمع منه شيء. لكن عمت البلوى بالقبعة، اليوم عمت البلوى بالقبعة، كما أن البلوى عمت بإيش؟ باللباس الفرنجي، كما أن البلوى عمت ب التبرج. ما عرفنا التبرج إلا بعد أن احتك الغرب بنا، لما جاءنا الاستعمار، فلما ترك ديارنا ترك فيه عاداته. اليهود والنصارى الذين عاشوا في بلاد المسلمين لا يعرفون التبرج. بعض اليهود الذين جاءوا من اليمن إلى فلسطين ما استطاعوا أن يعيشوا في مستعمرات اليهود من شدة التبرج، لأن هؤلاء أهل اليمن ما عرفوا التبرج، ما استطاعوا أن يعيشوا باليهود، هم يهود. فلا يوجد دين يحسن كشف السوءات والعورات. العورة اسمها عورة، اسمها سوءة. الشرع ما يوجد دين أبدا، ما يوجد دين أبدا يزين هذا. ولا ومن مقاصد الشرع تمييز بين المسلم والكافر، حتى في المشي في الطرقات. وفي صحيح مسلم ضيقوا على أهل الكتاب فاضطروهم أن يمشوا في ضيق الطريق، ما يمشي النصراني في نصف الطريق. هذا مقصد شرعي، هذا مقصد شرعي. لكن اليوم إلى الله المشتكى، نحن نعيش في غربة، نحن الآن نعيش في غربة. فأن تعود أولادك يلبسون لباس الكفار فليس هذا بحسن. لكن القبعة لبسها حرام، الآن عمت بها البلوى كالبنطال. تخيل لو جدك خرج من قبره فرآك تلبس البنطال، ما لك؟ تكافر. أول كلمة أقول لك تكافر، ولا يشي بين عليك لك مسلم على ظاهرك، ولا يشي بينك مسلم. طب كيف لو رأك النبي صلى الله عليه وسلم والتقيت به على الحوض؟ وقيل لك سحقا سحقا لقد غيروا وبدلوا. لماذا لا تعتز بلبسه؟ لماذا لا تعتز بهذه؟ تخجل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لا تعتز وتفتخر أنك من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم؟ الأمر لا يقبل، يحتاج منه لتأمل. الأمر ليس بسهل، الظاهر له صلة بالباطن. نسأل الله العافية. أرجو التفصيل، يخوفون أنا من يمسك ابنه ولا يجعله يخالط الأولاد في الشارع لخلقهم سيء، أن الولد سيتأثر تصبح له عقد نفسية، يعني إما أن يخالط المسيئون أو سيكون صاحب عقد نفسية. الولد يخالط ناس طيبين، ولذا الصحبة الطيبة لها أثر على الزوجة وعلى الأولاد وعلى البنات. وفي زمن الفتن وفي زمن الغربة يحتاج الإنسان أن يرعى أصحابه، خواص أصحابه، خالط ببدن كل الناس في بيعك وشرائك وذهابك ومجيئك، خالط كل الخلق. أما في صحبتك الخاصة فينبغي أن يكون صاحبك له معايير دقيقة. إذا أحسنت اختيار الصاحب فوالله اتخاذ الصاحب الصالح لو دفعت عليه أموالا لكنت فائزا، لكنت ناجيا في الدنيا والآخرة. طيب، أخ يسأل يقول هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث النوم على البطن نومة أهل النار؟ صح عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فوجد طخفة نائما على بطنه وكان من أهل الصفة، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم قدمه تحت بطنه وقلبه وقال له هذه ضجعة أهل النار. فالنوم على البطن من غير سبب مذموم في الشرع وليس بمحمود، مذموم وليس بمحمود، والله تعالى أعلم. طب سؤال دقيق وأختم به مجلسنا. شاب أراد خطبة بنت فاشترط والدها 10,000 دينار ذهب، فاتفق الشاب مع البنت على أن تأتي بالذهب من أحد أصحابه وبعد الزواج يرجع الذهب، يعني مهر في السر ومهر في العلن. ولي أمرها هو الذي يقضي، والذي أراه والله تعالى أعلم أن المرأة تملك 10,000 ومن المروءة أن تفي بوعدها لزوجها، ولكن ليس واجبا عليها ذلك. فهي إن طابت نفسها بعد الدخول بها وبعد أن ملكت مهرها أن تعطي مهرها لزوجها فهذا الأمر لا حرج فيه، بل قال الإمام القرطبي أن من كان مريضا فليأكل من مهر زوجته، لأن الله يقول فكلوه هنيئا مريئا، قال فيستشفى بالأكل من مهر الزوجة، يستشفى بالأكل من مهر الزوجة. فأنت ليس واجبا عليك، ليس واجبا عليك. فإن طبد لكم، أي نعم، لابد بإذنها، بل بطيب نفس بسخاء، وإلا فلها أن تقول هذا المهر مهري وأنا لست ملزما شرعا أن أبذله لك. هو وعد، والإنسان إن وعد بالعطاء فهذا الوعد ليس ملزما، الوعد هبة، والهبة من العقود المتفق عليه عند الفقهاء أن الهبة عقد غير لازم. لكن بعد أن يقبض فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه إلا الوالد لولده. بعد ما أخذ الهبة يصبح ملزم في حق المعطي أن لا يعود، إلا إن كان والدا فله أن يعود، أما قبل ذلك فلا. فهي تأخذ 10,000 و10,000 مهر لها. طيب، هذا سؤال الله يحفظكم، هذا سؤال يعني يرجع الإجابة عليه. أخوات من طالبات العلم يستمعن لك الآن والأم تستمع، وهن يعني يحضرن العلم الشرعي على الزواج، دراسة نظامية في كلية أصول الدين، واحدة منهن حاصلة على الماجستير والأخرى ماستر أصول فقه. المهم أنهما ما شاء الله في أمور كثيرة ذوات دين وخلق، وحسب وعلم. مشكلتي معهن هو انسياقهن وراء الدراسة وقراءة الكتب. فإذا نصحتهن بأن يتزوجن يقولن لي هات لنا الكفؤ الذي يأخذ بأيدينا إلى جو علم ديني إلى جو مماثل. هل يأثم والدهن بتركهن منشغلات بتحصيل العلم الشرعي النظامي الذي يأخذ منهن أعمارهن علما أنه مقصر في الشدة عليهن ليتزوجن؟ هل من نصيحة توجهها؟ أولا أنا أنصح للأخوات وأول ووالد الأخوات بالتوجه إلى الله بالدعاء. تزوجت ناسبت رجلا عنده 10 من البنات فسمعته يقول كلمة أعجبتني، يقول ما رزقت ابنه إلا منذ أن رزقتها أدعو لله في السجود أن يرزقها زوجا صالحا. يعني والأب الذي لا يدعو لبناته مقصر، الأب الذي لا يدعو لبناته مقصر. يعني تخيل رجل يعني يترك بناته والأم كذلك. فأولا الدعاء، ثم الأخوات لا يعشن الحياة المثالية التي يعني إذا أردنا أمثال الإمام أحمد والبخاري ومسلم لن يجد، كما أنهن مقصرات أيضا حتى في الطلب. لكن هل الزواج يعيق عن طلب العلم؟ الجواب قطعا لا، بل الزواج يساعد في طلب العلم. وهذا الحال حال السلف. زوج بنت مالك لما دخل بها قالت في الصباح، قالت أراد أن يخرج إلى أين؟ فقال إلى مجلس والدك يتعلم من أبيك من إمام مالك. فقالت له اجلس فإن علم أبي في صدري أنا أعلمك، اجلس أنا أعلمك. فلا يمنع أن تكون المرأة تتقبل بزوج هي تعلمه، لكن يكون محبا لله ورسوله، ويكون أيضا يعرف المرأة. بعض الناس يعني لا يقبل أن تكون زوجته أعلم منه، وقد تقع مشاكل في بعض الأحيان، كما قد تقع مشاكل في بعض في أول لقاء. يعني أعجبني ذاك تلك الحادثة، أخ طالب علم طلب أختا طالبة علم فأرادت أن تمتحنه، هي معروفة بالطلب فأرادت أن تمتحنه، فبدأت بالسؤال في التوحيد، تقول له أين الله؟ فالرجل عقيدته طيبة، قال عقيدتي، فقلت لها الله عز وجل في السماء علي لخلقه لا من خلقه في العرش. قال فكانت هي متنعنتة تقول ما هو الدليل؟ قال فقلت في نفسي ما دامت أنها هكذا فسأجيبها جوابا يعني يشفي العليل ويروي الغليل. قال ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل دعا امرأته إلى فراشه فلم تجب فباتت والذي في السماء غضبان عليه. اختار مثل هذا التعنت يحتاج لمثل هذا السؤال. هذه شهوة في الإنسان، والمرأة عندها حب للولد، والإنسان يموت ويفنى، وفناء الإنسان الله عوضه بالولد، فالولد يحمل الاسم ويحمل الرسم. والإنسان إن مات مهما بلغ من الخير والعلم انقطع خبره، لكن مع وجود الولد يبقى هذا الخير إلى يوم الدين. فالإنسان ما ينظر نظرة قاصرة، ينظر لنظرة بعيدة. وهنالك أخوانا من طلاب العلم أيضا، لكن البنت لما يمضي بها زمن تصبح في الأربعينات، الأخت اللي درست ماجستير كم عمرها الآن؟ يعني احتمال أن يكون لها ولد احتمال يضعف. فما الذي يمنع أن تتزوج البنت وتكمل دراستها، تتعلم وتكمل دراستها؟ ما الذي يمنع؟ لما أكرمني ربي بأن فرغت بناتي من التوجيه، قلت يا بناتي دراسة الجامعة مش واردة أبدا إلا مع زوج، زوج وصلك وزوج يجيبك وزوج يدرس معك ما عندي مشكلة. أما تذهبين بالجامعة وتأتين والطالبة تعرف الرجال وتعرف الشباب والطول والعرض والطباع، فهذه ما أصبحت غافلة وأصبحت تستطيع الانحراف بأقرب طريق. ما الذي يمنع الأب أن يزوج ولده مبكرا؟ ما الذي يمنع الأب أن يزوج ابنته مبكرا؟ أنا ما أدري ما الذي يمنع. الشهوة كالطعام والشراب، الإنسان يحتاجها. الله يقول للرجال علم الله أنكم ستذكرونهن، وأنا أقول للنساء علم الله أنكن ستذكرون الرجال. غريزة، شهوة متعمقة في أعماق الإنسان ما يستطيع أحد يدافع حاله. والنبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل لا يريد الزواج وآخر لا يريد النوم، لما سألوا عن النبي صلى الله عليه وسلم سألوا عن عبادته فكأنهم تقلوها، قال الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. غضب النبي غضب شديد، غضب عن هذا. وتأمل الحديث، والنبي لما رد عليهم قال كلمة رائعة، قال ألا إني أتقاكم لله وأعلمكم به، من تقواي وعلمي به أنكح النساء، فأنتم يا من تقولون أنا لا أتزوج النساء، عبادتك كيف تكون؟ تجاهد نفسك، تبقى تجاهد نفسك كالواقف حامل أطنان. طيب ريح حالك وارمي الأطنان وعيش مرتاح، عيش مرتاح وكن طالب علم، فلا تحمل على نفسك. النبي غضب لما قال الله غفر له، لا ليس هذا العلة، العلة أنا أتقاكم، أنا تزوجت لأني أتقاكم لأني أعلمكم، ألا إني أتقاكم وأعلمكم بالله. فاتقي الذي يعلم بالله تزوج بنص الحديث. والنبي رد على هؤلاء الشباب ليس فقط لأنهم عزفوا وتركوا، أيضا رد عليهم لتعليلهم، إن الله قد غفر لهم وتقدم من ذنبهم وتأخر. إيش الذنب وحصول الذنب مع الزواج؟ إيش صلت هذا بهذا؟ لا، النبي يقول أنا تزوجت لأني أعلمكم بالله، لأني أتقاكم لله جل في علاه. فالعلم لا يتنافى أبدا مع الزواج، كما أن الطعام والشراب لا يتنافى مع الزواج. الطعام والشراب غريزة والشهوة غريزة. فأنا أقول لأخواتي من حقكن أن تطلبن طالب علم، لكن ليس لكن أن يعني تعزفنا عن الزواج. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من رغب عن سنتي فليس مني، في حديث أنس في البخاري. ومن عند علماء العموم، والعموم يشمل الذكور والإناث. لكن لماذا كان الخطاب للرجال؟ لأن الناس في ذاك الزمان أهل حياء، والذي يطلب الزوجة هو من؟ الرجل. الرجل في ذاك الزمان كانت مجرد ما البنت يموت زوجها أو تطلق مباشرة يتزوجها الرجال. اليوم يقوم بعض الناس في مسجد يقول يا إخواني والله عندي بنات مسجونات، وعندي بنات ذوات دين وذوات تربية، وعشنا في بلاء وأحتاج من يستر على بناتي. لا تجد واحد من الناس لا ديانة ولا شهوة ولا مروءة ولا نخوة أن يستر على مسلمة. ما أدري إيش السر، كان الرجولة قد يعني ذهبت والله المشتكى. وكذلك طالب العلم، طالب العلم لم تزوج، هل الزواج يعيقه؟ لا يعيقه أبدا. تفضل أبو محمد. بارك الله فيك، سمعنا أن هناك علماء لم يتزوجوا. أحسنت أخونا أبو محمد، يقول سمعنا أن هناك علماء لم يتزوجوا، أمثال ابن تيمية وأمثال ابن جرير الطبري النووي وأمثال الإمام النووي، وهؤلاء ما تزوجوا، ما تركوا النكاح ديانة، ما تركوا النكاح ديانة، ولكنهم طوال، بعض الأئمة طويل وفوق شهوته، وعاش وقارع الناس، ما تفرغ لأن يجد فراغا ليرتب أموره ليتزوج، ما بين سجن وما بين أسفار. هذا حصل مع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. لكن من الأكمل، ابن تيمية ولا النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ محمد صلى الله عليه وسلم. من الأكمل، ابن تيمية ولا الصحابة والتابعين؟ يعني فحصت حال العشر المبشرين بالجنة، فوجدت العشر المبشرين بالجنة معددين، العشر المبشرين بالجنة كلهم معددون، وأظن أن أكثر من ثلثي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم معددين، كانوا رجالا. لكن تمر مع مئات الألوف من العلماء، تمر حالات نوادر حصلت معهم أسباب. الإمام النووي رحمه الله مات في 30، مات مبكرا، مات في أواخر 30 أول 40 مات مبكرا، كذلك اللكنوي مات مبكرا. فبعض الناس إما لموته مبكرا وإما لانشغاله الشديد أو لظروف خاصة طرأت به، ونحن المطلوب منا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن جملة ما يقال في شبهة وجود علماء غير متزوجين كلمة مهمة، هي أن هؤلاء العلماء ما تركوا الزواج عبادة، هؤلاء العلماء ما تركوا الزواج عبادة، ولكنهم تركوها لأسباب متنوعة. بعضهم يذكر في ترجمته قال ما كان يأتي النساء، هو عنين أصلا، مثل ما لما وصف الله يحيى ماذا قال؟ سيدا وحصورا ونبيا وصالحين. قالوا عنين، وهذا ليس بصحيح، ليس هذا بصحيح، وإنما المعنى الحصور على الراجح عند المفسرين أنه يستطيع أن يأتي النساء ولكنه متمالك نفسه يغلب شهوته، هذا هو الحصور، هذا هو الحصور. لا يمدح الإنسان بكونه عنينا، يمدح الإنسان بكونه قد سيطر على شهوته، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.